تستمعون إلى قصة مغامرة ملك السباتي، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. قلت متأملا وأنا ألقي بصحيفة ديلي نيوز مورنينج جانبا، الحقيقة أقوى من الخيال. ربما لم تكن ملاحظتي أصيلة من بنات أفكاري، إذ يبدو أنها أثارت حفيظة صديقي. أمال رأسه البيضاوي جانبا وهو ينفض عن بنطاله المكوي بعناية ذرة غبار وهمية، ثم علق قائلا: يا لا عمق ملاحظتك، يا لك من مفكر يا صديقي هاستينغز. ودون أن أبدي أي انزعاج تجاه هذا الهزء الذي لم يكن له سبب، نقرت على الصحيفة التي ألقيتها جانبا وقلت: هل قرأت صحيفة الصباح؟ قرأتها، وبعد قراءتها طويتها مجددا بعناية وتناسق، ولم أرمها على الأرض كما فعلت أنت بذلك الغياب المؤسف للنظام والمنهجية لديك. هذا أسوأ ما في بوارو، فالنظام والمنهجية أعظم قيمه، بل إنه يذهب في ذلك إلى أن يعزو كل نجاحه إليهما. قد رأيت إذن التقرير عن مقتل هنري ريدبيرن، ذلك الموضوع هو ما دفعني إلى قول ملاحظتي: الحقيقة أقوى من الخيال، بل إنها أكثر إثارة، إذ أنها حدثت في تلك العائلة المتماسكة من عائلات الطبقة المتوسطة، عائلة مكونة من أب وأم وابنة وابنة، نموذج لآلاف العائلات في هذا البلد. رجال العائلة يذهبون إلى المدينة كل يوم، بينما تعتني النساء بالمنزل. حياتهم هادئة تماما ورتيبة إلى أبعد الحدود. في الليلة الماضية كانوا جالسين في غرفة جلوسهم الأنيقة في ديزمايت في منطقة ستيرزام يلعبون الورق، وفجأة دون سابق إنذار يفتح الباب الزجاجي المطل على الحديقة، وتندفع منه إلى الغرفة امرأة تلطخ روب الستان الرمادي الذي ترتديه ببقعة قرمزية. تغمغم المرأة بعبارة واحدة: جريمة قتل، ثم تقع أرضا مخشيا عليها. من الممكن أن يكونوا قد تعرفوا إليها من صورها، فهي فاليري سكانلير، الراقصة المشهورة التي أثارت مؤخرا عاصفة في لندن. هذه بلاغتك أم بلاغة الصحيفة؟ لقد كانت الصحيفة مستعجلة لتذهب للطباعة، فاكتفت بذكر الحقائق المجردة، لكن الاحتمالات الدراماتيكية المثيرة التي انطوت عليها القصة أثارت انتباهي على الفور. الزبوار رأسه متفكرا وقال: حيثما توجد الطبيعة البشرية توجد الدراما، ولكن إنها لا تكون دوما في المكان الذي تظنها فيه، تذكر ذلك. ومع ذلك فأنا أيضا مهتم بهذه القضية، إذ يحتمل أن تكون لي بها علاقة. حقا؟ نعم، لقد هتفني رجل صباح اليوم وحدد موعدا معي باسم الكونت فيودور. ولكن ما علاقة ذلك بالأمر؟ لعلك لا تقرأ صحف الإثارة الإنجليزية الصغيرة، صحف القصص الغريبة. انظر هنا. تابعت أصابعه القصيرة الثخينة وهي تنتقل على السطور. إن كان كونت فيودور والراقصة المشهورة هما حقا على علاقة معا، وإن كانت السيدة تحب خاتمها الألماسية الجديد. والآن هل تكمل روايتك المثيرة جدا للأحداث؟ فإن الآنسة سانكلير قد أغمي عليها على سجادة غرفة الجلوس في ديزميت، إن كنت تذكر. إلى هنا وصلنا، أكمل. هززت كتفي استهجانا وأكملت، ونتيجة للعبارة الأولى التي تمتمت بها الآنسة عند دخولها، فقد خرج رجلا عائلة أوغلاندر، أحدهما ليحضر الطبيبة للعناية بالمرأة التي كانت تعاني بشكل رهيب كما هو واضح من أثر الصدمة، والآخر إلى مركز الشرطة حيث أخبرهم بقصته، واصطحب بعض الشرطة إلى مون ديزر، وهي فيلا سيدي ريدبيرن الفخمة التي لا تبعد كثيرا عن ديزميت. وهناك وجدوا ذلك الرجل العظيم الذي كان بالمناسبة يتمتع بسمعة بغيضة، ملقا في المكتبة وقد فتح قفا رأسه كقشرة بيضة. لقد أعقتك عن الاسترسال على سجيتك، اغفر لي أرجوك. انتظر، ها هو الكونت. تم تقديم ضيفنا البارز تحت لقب الكونت فيودور. كان شابا غريب الهيئة، طويلا متلهفا ذا ذقن مستدق وعينين سوداوين متقدتين توحيان بالتطرف. سأل الضيف: سيد بوارو؟ انحنى صاحبي محيا فبادره الكونت قائلا: سيدي، إنني في ورطة رهيبة أكبر مما أستطيع التعبير عنها. لوح بيده وقال: إنني أفهم قلقك، فالآنسة سانكلير صديقة عزيزة جدا عليك، أليس كذلك؟ أجاب الكونت ببساطة: أمل أن أتخذها زوجة لي. اعتدل بوارو في كرسيه وفتح عينيه إصغاء فيما أكمل الكونت: لن أكون بذلك أول من أقدم على زواج غير متكافئ في عائلتي، فأخي ألكسندر أيضا تحدى العائلة. إننا نعيش الآن في أيام أكثر انفتاحا، خالية من ذلك الانغلاق الطبقي وما ينطوي عليه من تحيز وتمييز، بالإضافة إلى أن السيدة سانكلير في الحقيقة مكافئة لي تماما في الدرجة الاجتماعية، وأظنك سمعت إشارات حول تاريخها. سمعت عدة قصص رومانسية حول أصلها، وهذا أمر شائع لدى الراقصات الشهيرات. لقد سمعت أنها ابنة خادمة إيرلندية، كما سمعت القصة التي تجعل من أمها دوقة روسية عظيمة. القصة الأولى سخيفة بالطبع، أما الثانية فصحيحة، فقد تركتني فاليري رغم التزامها بالسرية أخمن أرجحية هذه القصة، بالإضافة إلى أنها تثبت ذلك دون وعي منها بألف طريقة. إنني أؤمن بالوراثة يا سيد بوارو. أنا أيضا أؤمن بالوراثة، فقد رأيت بعض الأشياء الغريبة ذات الصلة بمسألة الوراثة. أنا أيضا كما قلت، ولكن لنشرع في العمل. ما الذي تريده مني؟ ما الذي تخافه؟ يمكنني أن أتكلم بحرية، أليس كذلك؟ هل يوجد ما يربط الآنسة سانكلير بالجريمة؟ كانت تعرف ريد بيرن بالطبع، أليس كذلك؟ بلى، لقد ادعى بأنه يحبها، وهي لم يكن لديها ما تقوله له. هل كان لديها أي سبب لتخافه؟ هل تعرف زارة العرافة؟ كلا، إنها مدهشة، عليك أن تستشيرها ذات يوم. ذهبت أنا وفاليري لرؤيتها في الأسبوع الماضي، وقد قرأت لنا الطالعة في ورق اللعب. تحدثت مع فاليري عن متاعب وغيوم تتلبد، ثم فتحت الورقة الأخيرة، ورقة الغلاف كما يسمونها، وكانت الورقة ملك السبات. قالت لفاليري: حذاري، رجل يسيطر عليك بقوته وأنت تخشينه، إنك في خطر داهم بسببه، هل تعرفين ما الذي أعنيه؟ كانت فاليري شاحبة كالموتى، هزت رأسها وقالت: نعم نعم أعرفه. وبعد ذلك غادرنا. كانت كلمات زارة الأخيرة لفاليري: احذري ملك السبات، الخطر يتهددك. وقد تحدثت مع فاليري في ذلك، لكنها أبت أن تخبرني بأي شيء. أكدت لي أن كل شيء على ما يرام، ولكنني الآن بعد الذي حدث في الليلة الماضية واثق أكثر من أي وقت مضى أن فاليري رأت في ملك السبات ريد بيرن، وأنه كان الرجل الذي كانت تخافه. توقف الكونت فجأة ثم قال: أنت تفهم الآن انفعالي عندما فتحت الصحيفة هذا الصباح. أفترض أن فاليري قامت في نوبة جنون. ذلك مستحيل. نهض بوارو عن مقعده وربت بلطف على كتف الشاب قائلا: لا تجزع، أرجوك اترك لي الأمر. هل ستذهب إلى ستيريزام؟ فهمت أنها ما زالت هناك في ديزمات، وقد أنهكتها الصدمة. سأذهب حالا، لقد رتبت الأمور، سيسمح لك بالاطلاع على أي شيء. إذن سنغادر. هل ترافقني يا هاستينغز؟ وداعا يا سيدي. كانت فيلا مونديزر رائعة بشكل استثنائي، حديثة جدا ومريحة، وكان للعربات طريق قصير يفضي إليها من الشارع، وامتدت حدائق غناء خلف المنزل باتساع بضعة هكتارات. لدى ذكرنا اسم الكونت فيودور، أخذنا كبير الخدم الذي فتح لنا الباب فورا إلى مسرح المأساة. كانت المكتبة غرفة كبيرة فخمة تمتد من آخر المبنى إلى أوله، مع نافذة في كل جهة من الجهتين، واحدة تطل على طريق العربات والأخرى على الحديقة. وكانت الجثة قد تمددت على مصطبة أو فجوة هذه النافذة الأخيرة، وكانت قد نقلت قبل وقت قصير بعد أن استكملت الشرطة تفتيشها. تمتمت لبوارو: هذا مزعج، من يدري كم من الأدلة ربما يكون الشرطة قد أتلفوها. ابتسم صديقي الضئيل وقال: نعم نعم، كم مرة يجب أن أخبرك بأن الأدلة تأتي من الداخل، ففي الخلايا الرمادية الصغيرة للدماغ يكمن حل كل لغز. ثم التفت إلى كبير الخدم وسأله: أعتقد أنه باستثناء نقل الجثة فإن الغرفة لم تمس. كلا يا سيدي، إنها تماما كما كانت عندما وصلت الشرطة في الليلة الماضية. بالنسبة لهذه الستائر، أرى أنها مستلة حتى حافة مصطبة النافذة، وهي نفسها كذلك في النافذة الأخرى. هل كانت مستلة ليلة أمس؟ نعم يا سيدي، أسدلها أنا كل ليلة. إذن فلا بد أن ريدبيرن قد فتحها بنفسه. أعتقد ذلك يا سيدي. هل كنت تعلم أن سيدك ينتظر زائرا ليلة أمس؟ هو لم يقل ذلك يا سيدي، ولكنه أصدر أوامره بعدم إزعاجه بعد العشاء. كما ترى يا سيدي، يوجد باب يفضي إلى خارج المكتبة، إلى المصطبة الخارجية في جانب المنزل. كان بوسعه أن يستقبل أي امرئ بهذه الطريقة. وهل كان ذلك من عادته؟ أعتقد ذلك يا سيدي. مشى بوارو إلى الباب المذكور الذي لم يكن مقفلا، وعبره إلى المصطبة الخارجية التي كانت تشرف على الطريق من جانبها الأيمن، وكان في نهايتها من الجانب الأيسر جدار من الآجر الأحمر. قال كبير الخدم: إنها حديقة الفواكه يا سيدي، يوجد باب يفضي إليها من الطرف الآخر البعيد، لكنه كان يقفل دوما عند الساعة السادسة. هز بوارو رأسه ودخل ثانية إلى المكتبة وكبير الخدم يتبعه. ألم تسمع شيئا من أحداث الليلة الماضية؟ حسنا يا سيدي، سمعنا أصواتا في المكتبة قبل الساعة التاسعة بقليل، ولكن ذلك لم يكن بالأمر المستهجن، لا سيما أنه صوت امرأة. ولكن بمجرد أن ذهبنا جميعا إلى صالة الخدم في الجانب الآخر تماما، فإننا لم نعد نسمع شيئا على الإطلاق. وبعدها في نحو 11 جاءت الشرطة. كم صوتا سمعتم؟ لا يمكنني الجزم يا سيدي، لم ألحظ إلا صوت السيدة. آها، عفوا يا سيدي، الدكتور ريان ما زال في المنزل إن كنت ترغب في رؤيته. قفزنا فرحا بهذا المقترح، وبعد دقائق قليلة جاءنا دكتور، وهو رجل مرح في أواسط عمره، وأعطى بوارو كل ما طلبه من معلومات. كان ريدبيرن ممددا قرب النافذة ورأسه قرب القاعدة الرخامية للنافذة. كان في جسمه جرحان، أحدهما بين عينيه والآخر وهو الجرح القاتل في مؤخرة رأسه. سأل بوارو: كان ممددا على ظهره؟ قال الدكتور وهو يشير إلى بقعة صغيرة داكنة على الأرض: نعم، وتلك هي آثار جرحه. ألا يمكن أن تكون الضربة على مؤخرة الرأس قد نتجت عن ارتطامه بالأرض؟ مستحيل، إذ كائنا ما كان السلاح المستخدم فإنه قد اخترق عميقا في الجمجمة. نظر بوارو أمامه بتمعن. على الجدار الداخلي لكل نافذة حفر مقعد رخامي تم تصميم ذراعيه على شكل رأس أسد. التمعت فكرة في عين بوارو فقال: لنفترض أنه سقط على قفاه على رأس الأسد الناتئ هذا، ثم انزلق من هناك إلى الأرض. ألم يكن من شأن ذلك أن يسبب جرحا كالذي وصفته؟ بلى، هذا ممكن، ولكن الزاوية التي تمددت بها الجثة تجعل من هذه النظرية مستحيلة. بالإضافة إلى ذلك، فلا بد في تلك الحالة من وجود آثار دماء على رخام المقعد، ما لم تكن قد مسحت. هذا احتمال لا يكاد يكون واردا، إذ لن يكون في مصلحة أحد أن يضفي على حادث عرضي مظهر جريمة قتل. أها، هذا صحيح تماما. هل تعتقد أن أيا من الضربتين يمكن أن تكون موجهة من قبل امرأة؟ هذا أمر مستبعد تماما برأيي. أنت تفكر في الآنسة سانكلير كما أعتقد. أنا لا أفكر بأحد على وجه الخصوص حتى أكون متأكدا. عدم انتباهه إلى الباب الزجاجي المفتوح، واستمر الطبيب في حديثه. عبر هذا الباب هربت الآنسة سانكلير. بوسعك أن ترى بصيصا لضوء منزل دازميت من بين الأشجار من هنا، ويوجد طبعا العديد من المنازل الأكثر قربا من ناحية المنزل الأمامية على الشارع، ولكن ما حدث هو أن دازميد هو المنزل الوحيد المرئي من هذا الجانب رغم بعده النسبي. شكرا لك على لطفك يا دكتور. تعال يا هاستينغز، سنتتبع آثار خطى الآنسة. سلك بوار الطريق عبر الحديقة، مر ببوابة حديدية ثم عبر مساحة من الأرض الخضراء وصولا إلى بوابة حديقة منزل دازميت، وهو بيت صغير متواضع شيد على أرض تقرب من نصف هكتار. كانت بعض الدرجات تفضي إلى باب زجاجي خلفي. اتجه بوار نحوها قائلا: تلك هي الطريقة التي قطعتها الآنسة سانكلير. من الأفضل لنا نحن الذين لا نملك اضطرارها الملح لطلب المساعدة أن نذهب إلى الباب الأمامي. استقبلتنا خادمة وقادتنا إلى غرفة الجلوس، ثم ذهبت لتبحث عن السيدة أوغلاند. بدا واضحا أنه لم يتم العبث بالغرفة منذ ليلة أمس، فالرماد ما زال كما هو في شبكة الموقد، وطاولة لعب الورق لم تزل في وسط الغرفة، وقد كشفت أوراق أحد اللاعبين وألقيت على المائدة. كان المكان مليئا بالتحف وقطع الزينة الرخيصة، فيما كانت العديد من صور العائلة ذات البشاعة الفائقة تزين الجدران. نظر بوارو إلى الصور بشكل أكثر رحمة وتعاطفا مني، وعدل من وضع صورة أو اثنتين منها كانت مائلة قليلا، ثم قال: العائلة إنها رباط قوي، أليس كذلك؟ إن العاطفة تحل محل الجمال. وافقته على كلامه، وعيناي معلقتان على صورة لمجموعة عائلية مؤلفة من رجل ملتحي وامرأة ذات شعر مرفوع بشكل مبالغ فيه، وصبي متين البنية قويها، وبنتين صغيرتين مزينتين بكثير من الأشرطة التي لا حاجة لها. وقد اعتبرت تلك الصورة صورة لعائلة أوغلاند في الأيام الخوالي، ودرستها باهتمام. فتح الباب ودخلت امرأة شابة. كان شعرها الأسود مصففا بعناية وترتيب، وكانت ترتدي ملابس رياضية رمادية وتنورة صوفية. نظرت إلينا باستفهام، فتقدم بوارو وقال: الآنسة أوغلاند، إنني آسف على إزعاجكم، خاصة بعد كل ما مررتم به. لا بد أن المسألة كانت مزعجة جدا. وافقته الشابة بحذر قائلة: أها، كانت مزعجة بعض الشيء. بدأت أنا بالاعتقاد بأن عناصر الدراما قد تبددت هباء عند الآنسة أوغلاند، وأن افتقارها إلى الخيال يبرز متفوقا على أي مأساة. وقد تأكد لي هذا الاعتقاد عندما أكملت حديثها قائلة: كنتم جالسين هنا في الليلة الماضية، أليس كذلك؟ بلى، كنا نلعب البريتج بعد العشاء عندما... عفوا، كم من الوقت مضى عليكم وأنتم تلعبون؟ فكرت الآنسة أوغلاند ثم قالت: حسنا، لا أستطيع الجزم حقا، أظن أنها كانت في نحو العاشرة. كنا قد أنهينا عدة دورات من اللعبة، هذا ما أذكره. وأنت نفسك أين كنت تجلسين؟ مقابل الباب الزجاجي، كنت ألعب شريكة مع أمي بلا ورق جوكر رابحة. وفجأة ودون أي إنذار فتح الباب بشدة، واندفعت الآنسة سانكلير إلى الغرفة. هل تعرفت إليها؟ تكونت لدي فكرة غائمة بأن وجهها مألوف. إنها ما زالت هنا، أليس كذلك؟ بلى، ولكنها ترفض رؤية أي إنسان، إنها ما تزال مصدومة. أظنها ستراني. هل لك أن تخبريها بأني هنا؟ بناء على طلب مستعجل من الكونت بول فيودور؟ تخيلت بأن ذكر الكونت قد هز بعض الشيء من الهدوء المكين للآنسة أوغراند، لكنها غادرت الغرفة لتقوم بمهمتها دون أي ملاحظة إضافية، وسرعان ما عادت بسرعة لتقول إن الآنسة سانكلير سترانا في غرفتها. تبعناها إلى الطابق العلوي ثم إلى غرفة نوم فسيحة، وعلى كنبة طويلة قرب النافذة كانت تتمدد امرأة أدارت لنا رأسها عند دخولنا. ولقد أثار انتباهي فورا التناقض بين المرأتين، وزاد إحساسي بتناقضهما رغم أنهما لم تكونا متباينتين في السمات الفعلية أو في اللون، ولكن آه للفرق، لم تكن أي نظرة أو حركة من فاليري سانكلير إلا وتعبر عن الدراما. بدت وكأنها تنفث جوا من الرومانسية. كانت تلبس رداء قرمزيا ناعما، رداء منزليا بكل المعايير العقلانية، ولكن سحر شخصيتها منحه نكهة غريبة بحيث بدا رداء شرقيا ذا لون متلألئ. ركزت عينيها السوداوين الواسعتين على بوارو وقالت: هل أتيت من عندي بول؟ كان صوتها الواهن يناسب مظهرها، وقال بوارو: نعم يا آنسة، أنا هنا لخدمته وخدمتك. ما الذي تريد معرفته؟ كل شيء حدث الليلة الماضية، كل شيء. ابتسمت بشيء من الملل وقالت: هل تظن أن علي أن أكذب؟ إنني لست غبية، فأنا أرى بوضوح تام أنه لا يمكن إخفاء شيء. كان يحتفظ بأحد أسراري، أقصد ذلك الرجل القتيل، وكان يهددني به، وقد سعيت إكراما لبول للوصول إلى اتفاق معه. لم يكن بوسع المخاطرة بفقدان بول، أما الآن وقد مات فأنا في أمان، ولكن رغم ذلك كله فأنا لم أقتله. الزبوار رأسه مبتسما وقال: ليس من الضروري أن تقولي لي ذلك يا آنسة، أعيدي علي الآن ما حدث في الليلة الماضية. لقد عرضت عليه مالا وبدأ مستعدا للتعامل معي، وقد حدد موعدا في 9 من ليلة أمس. كان يفترض أن أذهب إلى بيته، وكنت أعرف المكان فقد ذهبت إليه من قبل. كان يفترض أن أدور إلى الباب الجانبي وأدخل منه إلى المكتبة بحيث لا يراني الخدم. أعذريني يا آنسة، ولكن ألم تكوني خائفة كونك وحيدة هناك في الليل؟ أكان خيالا مني أم أن صمتا قصيرا ساد بالفعل قبل أن تجيب؟ ربما كنت خائفة، ولكن لم أجد أحدا يمكنني أن أطلب منه الذهاب معي، وكنت يائسة. أدخلني ريدبيرن إلى المكتبة. آه يا لذلك الرجل، إنني سعيدة بموته، لقد لعب معي كما يلعب القط مع الفأر، وبخني وسخر مني. توسلت إليه وناشدته جاثية على ركبتي، عرضت عليه كل مجوهراتي، كل ذلك عبثا. بعد ذلك حدد شروطه هو، فرفضت. قلت له رأيي فيه وصرخت به، لكنه ظل يبتسم بهدوء. وبعدها، بعد أن سكت أخيرا، سمع صوت من خلف الستارة في الباب الزجاجي، وقد سمعه هو أيضا. مضى إلى الستائر وفتحها على مصراعيها. كان هناك رجل مختبئ، رجل مرعب الشكل كالمتشرد. لكم السيد ريدبيرن ثم ضربه فخر صريعا. أمسكني الرجل بيده الملطخة بالدماء، لكنني انتزعت نفسي منه وقفزت عبر الباب الزجاجي وركضت هربا بحياتي. ثم رأيت الأضواء في هذا البيت فاتجهت إليها. كانت الستائر مفتوحة ورأيت بعض الناس يلعبون الورق، وقد وقعت في الغرفة. تمكنت فقط من التلفظ بعبارة جريمة قتل، ثم أصبح كل شيء أسود في عيني. شكرا يا آنسة، لابد أنها كانت صدمة فظيعة لجهازك العصبي. بالنسبة لذلك المتشرد، هل تستطيعين وصفه؟ هل تتذكرين ماذا كان يلبس؟ كلا، لقد كان الأمر كله سريعا جدا، لكنني أستطيع تمييز الرجل أينما كان، فوجهه محفور في عقلي. سؤال آخر فقط يا آنسة، الستائر على الباب الزجاجي الآخر، الباب المطل على الطريق، هل كانت مسدلة؟ لأول مرة تسللت عبير عن الحيرة إلى وجه الراقصة، وبدأ أنها تحاول التذكر. قال بوارو مشجعا: أها، هيا يا آنسة، أظن وأكاد أكون واثقة، نعم واثقة تماما، لم تكن مسدلة. هذا غريب، طالما أن الستائر الأخرى كانت مسدلة. على كل لا فرق، فهي نقطة ليست ذات أهمية. هل ستبقين هنا طويلا يا آنسة؟ يعتقد الطبيب أنني سأكون قادرة على العودة إلى المدينة غدا. ثم نظرت في الغرفة فوجدت الآنسة أوغلاند قد غادرت، فقالت: هؤلاء الناس هنا لطفاء جدا، لكنهم ليسوا من عالمي، لقد صدمتهم، وبالنسبة لي فأنا لست مغرمة بالبرجوازية. كان في كلماتها لمحة ضئيلة من المرارة. الزبوار رأسه وقال: أفهم ذلك، أرجو ألا أكون قد أرهقتك دون داع بأسئلتي. أبدا يا سيدي، إنني فقط حريصة جدا على أن يعرف بول كل شيء بأسرع ما يمكن. إذن فأتمنى لك يوما سعيدا يا آنستي. وبينما كان بوارو يغادر الغرفة توقف وركز انتباهه على خفين جلديين فقال: هذا لك يا آنسة؟ نعم يا سيدي، لقد نظفوهما وأحضروهما لي قبل قليل. أها، قال بوارو ونحن ننزل درج: يبدو أن الانفعال لم يمنع الخدم من تنظيف الخفين، مع أنهم نسوا تنظيف شبكة الموقد. حسنا يا صديقي، ظهرت لي البداية نقطة أو نقطتان على درجة من الأهمية، ولكنني أخشى، بل أخشى كثيرا، أن يكون علينا أن نعتبر القضية منتهية. يبدو الأمر كله مستقيما لا عوج فيه. والقاتل؟ أجابني صديقي بكلمات مفخمة طنانة: إن هيركيول بوارو لا يصطاد المتشردين. قابلتنا الآنسة أوغلاند في الصالة وقالت: هل لكما أن تنتظرا في غرفة الجلوس للحظات؟ إن أمي ترغب في الحديث إليكما. كانت الغرفة ما تزال على حالها، وقام بوارو بجمع أوراق اللعب بكسل وهو يخلطها بيديه الصغيرتين المصقولتين بذوق رفيع. هل تعرف ما هو رأيي يا صديقي؟ كلا، أعتقد أن الآنسة أوغلاندر أخطأت في لعب دورها دون جوكر، كان عليها أن تلعب بثلاث ورقات بستهني. وارو، أنت لا تحتمل. يا إلهي، ألا أستطيع أن أتكلم بشيء سوى الدماء الرعود؟ وفجأة تجمد مكانه وقال: هاستينغز، هاستينغز، انظر، ملك السبات مفقود من الورق. زارة، ماذا؟ لم يبدو أنه فهم إشارتي. رتب الأوراق بشكل آلي ووضعها في علبتها، كان وجهه جديا كثيرا، وأخيرا قال: هاستينغز، إنني أنا هيركيول بوارو، قد أوشكت أن أرتكب خطأ كبيرا، خطأ كبيرا جدا. حدقت متأثرا غير فاهم ما يعنيه، وعاد ليقول: ينبغي أن نبدأ ثانية يا هاستينغز. نعم ينبغي أن نبدأ ثانية، لكننا لن نخطئ هذه المرة. قطع حديثه دخول سيدة وسيمة القسمات في وسط العمر تحمل في يدها بعض الكتب. انحنى بوارو لها محييا فقالت: كأنني فهمت يا سيدي أنك أحد أصدقاء الآنسة سانكلير. بل جئت من طرف أحد أصدقائها يا سيدتي. أها فهمت، ظننت ربما. قطعها بوارو فجأة بحركة من يده تجاه الباب الزجاجي: ألم تكن ستائركم مسدلة ليلة أمس؟ نعم لم تكن مسدلة بل مرفوعة، ولعل هذا هو سبب رؤية الآنسة سانكلير الضوء بوضوح. كان ضوء القمر ساطعا ليلة أمس، وأتساءل كيف أنك لم تري الآنسة سانكلير من مقعدك المواجه للباب الزجاجي هنا. أظن أننا كنا منهمكين بلعبتنا، لم يحدث شيء كهذا من قبل. بوسعي تصدق ذلك تماما يا سيدتي، سوف أريح ذهنك، فالآنسة سانكلير ستغادر غدا. انفرجت أسارير السيدة وقالت: آها أتمنى ذلك، وسأتمنى لك يوما هانيا يا سيدتي. ونحن خارجان كانت خادمة تنظف الدرج أمام الباب الأمامي. خاطبها بوار قائلا: أنت التي نظفت حذاء السيدة الشابة الراقدة فوق؟ هزت الخادمة رأسها بالنفي وقالت: لا يا سيدي، لا أظنه نظف. سألت بوارو ونحن نمشي عبر الطريق: من الذي نظفه إذن؟ لا أحد، لم يكن بحاجة إلى تنظيف. سأتفق معك على أن المشي على الطريق أو على الممر في ليلة هادئة لن يؤدي إلى تلويث الحذاء بالوحل، لكن من المؤكد أن الركض عبر أعشاب الحديقة الطويلة ونباتاتها من شأنه أن يوحله ويوسخ. أجاب بوارو بابتسامة غريبة: نعم، أوافقك الرأي، ففي تلك الحالة كان سيتسخ بالفعل، ولكن اصبر نصف ساعة يا صديقي، إننا عائدان إلى مونتازر. بدأ أن كبير الخدم قد فوجئ بظهورنا مرة أخرى، لكنه لم يعترض على عودتنا إلى المكتبة. وعندما توجه إلى الباب الزجاجي الذي يطل على طريق العربات صحت به: هاي، ليس ذلك هو الباب المطلوب يا بوارو؟ لا أظن ذلك يا صديقي، انظر هنا. أشار إلى رأس الأسد الرخامي الذي كان عليه لطخة باهتة تغير لونها، ثم نقل إصبعه وأشار إلى لطخة مشابهة على الأرض الملمعة. لقد ضرب أحدهم ريد بيرن لكمة بقبضته بين عينيه، فوقع إلى الخلف على هذه القطعة الرخامية الناتئة، ثم انزلق إلى الأرض. بعد ذلك تم سحبه على الأرض إلى النافذة الأخرى ومدد هناك بدل مكانه الأول، ولكن ليس تماما بنفس الزاوية كما دلت شهادة الطبيب. ولكن لماذا؟ يبدو ذلك غير ضروري على الإطلاق. بالعكس، كان ذلك ضروريا جدا، هو المفتاح الذي يفضي إلى هوية القاتل، مع أنه بالمناسبة لم يقصد قتل ريد بيرن، لذلك فإن الحالة لا تكاد تسمح بتسميته قاتلا. لابد أنه رجل قوي جدا، لأنه سحب الجثة عبر الغرفة ليس من أجل ذلك فقط. لقد كانت قضية مثيرة، ولقد أوشكت مع ذلك أن أجعل من نفسي مغفلا. هل تعني أن القضية انتهت وأنت تعرف كل شيء؟ نعم. تذكرت فجأة شيئا فصرخت: كلا، بقي شيء واحد لا تعرفه. وما هو؟ أنت لا تعرف أين هو ملك السبات المفقود؟ هكذا. هذا مضحك، مضحك جدا يا صديقي. لماذا؟ لأنه في جيبي. وأخرجه من جيبه متباهيا، فقلت وقد شعرت بالخزي بعض الشيء: أها، أين وجدته؟ هنا؟ لم يكن في اختفائه ما يثير، إنه ببساطة لم يتم إخراجه مع باقي الأوراق، كان في علبة ورق اللعب. مع ذلك فقد أوحى لك بفكرة، أليس كذلك؟ بلى يا صديقي، إنني أقدم احترامي لجلالته وللمدام زارة. نعم، وللسيدة أيضا. حسنا، ما الذي سنفعله الآن؟ سنعود إلى المدينة، ولكن قبل ذلك علي أن أتبادل بضع كلمات مع امرأة معينة في دازمت. فتحت لنا الباب الخادمة الصغيرة نفسها وقالت: إنهم يتناولون الغداء يا سيدي، إلا إن كنت تريد الآنسة سانكلير، هي ترتاح. يكفي أن أرى السيدة أوغلاندر، هل لك أن تخبرها؟ قادتنا الخادمة إلى غرفة الجلوس لننتظر، ولمحت العائلة مجتمعة في غرفة الطعام فيما كنا نمر، وقد تعززت الآن بحضور رجلين متينا البنية قويين، أحدهما بشارب والآخر بشارب ولحية أيضا. خلال بضع دقائق جاءت السيدة أوغلاندر إلى الغرفة وهي تنظر باستفهام إلى بوارو الذي انحنى لها وقال: سيدتي، إننا في بلدنا نكن حنانا كبيرا واحتراما عظيما للأم، أم العائلة، إنها كل شيء. بدت السيدة أوغلاندر مدهوشة بعض الشيء من هذا الافتتاح، فيما تابع بوارو: ولهذا السبب جئت إلى هذا البيت لكي أهدئ من قلق أم. إن قاتل السيد ريد بيرن لن يكشف، فلا تخافي. أنا هيركيول بوارو أقول لك ذلك، إنني على حق، أليس كذلك؟ أم أنها زوجة تلك التي يجب أن أطمئنها؟ ساد الصمت للحظات. بدت السيدة أوغلاندر متفحصة لبوارو بعينيها، وأخيرا قالت بهدوء: لا أعرف كيف عرفت، ولكن نعم أنت على حق. هز بوارو رأسه برزانة وقال: هذا كل شيء يا سيدتي، ولكن لا تكوني مضطربة، فليس لشرطتكم الإنجليزية عينا هيركيول بوارو. ثم قرأ بطرف إصبعه صورة العائلة على الجدار وقال: هل كانت لديك ابنة أخرى ذات يوم وهي ميتة الآن يا سيدتي؟ مرة أخرى ساد بعض الصمت فيما كانت تتأمله بعينيها، ثم أجابت: نعم إنها ميتة. آها، حسنا، ينبغي أن نعود إلى المدينة. هل تمانعين أن أعيد ملك السبات إلى ورق اللعب؟ لقد كانت تلك زلتكم الوحيدة، أنت تفهمينني، فلعب البريدج لمدة ساعة أو أكثر بواحدة وخمسين ورقة فقط غير ممكن. ما من أحد يعرف شيئا عن هذه اللعبة يمكن أن يصدق ذلك لدقيقة واحدة. طب يا أمك، وبينما كنا نذهب إلى المحطة قال بوارو: والآن يا صديقي، ها أنت ترى كل شيء. إنني لا أرى شيئا. من الذي قتل ريد بيرن؟ جون أوغلاندر الابن. لم أكن واثقا تماما إن كان القاتل هو الأب أو الابن، لكنني ركزت على الابن باعتباره الأقوى والأكثر شبابا. إنه لابد أن يكون أحدهما هو الفاعل بسبب الباب الزجاجي. لماذا؟ كان للمكتبة أربعة مخارج، بابان عاديان وبابان زجاجيان، ولكن الواضح أن مخرجا واحدا فقط كان يخدم الغرض، فثلاثة تفضي إلى مقدمة المنزل بشكل مباشر أو غير مباشر. كان ينبغي للمأساة أن تحدث عند الباب الزجاجي الخلفي لكي تبدو الأمور لاحقا، كما لو أن فاليري سانكلير أتت إلى ديزميد بالمصادفة. لقد أغمي عليها بالفعل طبعا، وقد حملها جون أوغلاندر طوال المسافة على كتفيه، ولذلك قلت إنه لابد أن يكون رجلا قويا. إذن فهل ذهب إلى هناك سويا؟ نعم، إنك تتذكر تردد فاليري عندما سألتها عن خوفها من الذهاب بمفرده. لقد ذهب معها جون أوغلاندر، الأمر الذي لم يؤدي إلى تحسين خلقي ومزاجي ريد بيرن كما يخيل إلي، ولقد تشاجر، وربما كانت إهانة ما وجهها ريد بيرن إلى فاليري هي التي جعلت أوغلاندر يلكمه، وأنت تعرف الباقي. ولكن لماذا لعبة البريدج؟ لأن لعبة البريدج تستلزم أربعة لاعبين. إن شيئا بسيطا كهذا يحمل كثيرا من الإقناع. من الذي بوسعه أن يفترض بأنه لم يكن في الغرفة سوى ثلاثة أشخاص طوال تلك الليلة؟ أمر واحد لا أفهمه، ما علاقة عائلة أوغلاندر بالراقصة فاليري سانكلير؟ آها، ذلك ما تعجبت من عدم انتباهك له، ومع ذلك فقد أطلت النظر إلى تلك الصورة على الجدار أكثر مما نظرت أنا. ربما كانت الابنة الأخرى للسيدة أوغلاندر ميتة بالنسبة لأسرتها، لكن العالم يعرفها باسم فاليري سانكلير. ماذا؟ ألم تلحظ الشبه بمجرد رؤيتك للأختين معا؟ لم ألحظ أي شبه، بل فكرت فقط بالفرق الهائل بينهما. ذلك لأن عقلك منفتح جدا للتأثيرات الرومانسية الخارجية يا عزيزي، إن ملامحهما تكاد تكون واحدة، وكذلك لون بشرتهما. الأمر المثير هو أن فاليري تخجل من عائلتها، وعائلتها تخجل منها، ومع ذلك ففي لحظة خطر لجأت إلى أخيها طلبا للمساعدة، وعندما حدث ما لم يكن بالحسبان تضامنوا جميعا بأسلوب رائع. إن قوة العائلة أمر مدهش، إن كل أفراد تلك العائلة يجيدون التمثيل، ومن هنا أخذت فاليري موهبتها المسرحية. إنني كما قال الكونت أؤمن بالوراثة. لقد خدعوني أنا هيركول بوارو، ولولا مصادفة سعيدة وسؤال اختباري لسيدة أوغلاندر جعلتها فيه تناقض رواية ابنتها عن مواضع جلوسهما، لولا ذلك لاستطاعت عائلة أوغلاندر إلحاق الهزيمة بهيركول بوارو. وماذا ستقول للكونت؟ سأقول له إن فاليري لم تكن لترتكب هذه الجريمة، وإنني أشك في إمكانية العثور على ذلك المتشرد أبدا. كما أريد أن أبلغ تهانية إلى زارا، لقد كان ذلك مصادفة غريبة. علي أن أسمي هذه القضية الصغيرة مغامرة ملك السباتي. ما رأيك يا صديقي؟